بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فهذا النداء عزيز على النفوس، ويقتضي أهمية ما سيأتي بعد النداء، ولا يعمل بما سيأتي بعد النداء إلا من كان متصفا بالإيمان. اتقوا الله، وهو العمل بطاعة الله جل وعلا بفعل هو اجتناب، وهو أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وذروا ما بقي من الربا، وذروا أي دعوا واتركوا ما بقي من الربا، أي ما بقي لكم من الربا عند الناس بعد أن جاءت هذه الموعظة، وقد بيّن الله عز وجل لهم حكم الربا وأنه حرام وسحت، لا يجوز أكل المال عن طريقه. وأما ما كان قبل ذلك فقد عفى الله عز وجل عنه كما مر معنا. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وهذا تهيج وحث وإغراء لهم على الاستجابة لله وفعل ما أمرهم به إن كانوا مؤمنين حقا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول ربا أضعه ربا العباس. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذه الآية: وذروا ما بقي من الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ربا أضعه ربا العباس، عمه أهل بيته، لأنه كان له أموال ربوية على بعض الناس، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالحاصل أن من جاءته الموعظة وعلم حكم الله عز وجل فإنه يجب أن ينتهي عن الربا ويذر ما كان قد رابى به، لكن ما أكله من الربا قبل أن يعرف الحكم فهذا له ما سلف ومضى. قال جل وعلا: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا أي فأعلنوا، ومنه الآذان الإعلام والإعلان، أي فأعلنوا أو فأعلنوا ذلك، أو واعلموا أنكم قد أعلنتم الحرب مع الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الذي يستطيع أن يحارب الله جل وعلا ورسوله؟ ولهذا المرابي محارب لله ورسوله، ونهاية أمره الهزيمة والعذاب الأليم، إن لم يكن ذلك في الدنيا ففي الآخرة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما جاء عن ابن عباس قال، وهم رواية علي بن أبي طلحة وهي أصح الرواية عن ابن عباس، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: فأذنوا بحرب من الله، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في بعض الآثار عن ابن عباس أيضا أنه قال: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا في غاية التخويف والتحذير من الربا، وآكل الربا محارب لله ورسوله. وكيف يفلح من حارب الله حارب رسوله ومصيره إلى الله جل وعلا؟ فهذا فيه أشد التنفير والتحذير والتخويف من الربا، وفي ذلك عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إن تبتم من الربا، رجعتم إلى الله بالتوبة النصوح، فرجعتم من معصية الله بأكل الربا إلى طاعته بترك الربا، فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم التي دفعتموها من غير زيادة، ولا لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم بأخذ الزيادة الربوية، ولا تظلمون أنتم فينقص من رأس مالكم، مالك الذي هو مالك تأخذه، ولكن أيضا لا تظلم غيرك. وهذا دليل أن الربا ظلم على المرابي الذي يؤخذ منه المال بغير وجه حق. قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة، يعني صاحب الذي عليه المال رأس المال، لك رأس مالك عند فلان، فرأس ماله مثلا ألف ريال مثلا، وراب أو اتفق معه على الربا بألف وخمسمائة، له ألف ريال فقط ولا يجوز له أن يأخذ الزيادة لأن هذه ظلم. لكن لو قال من أخذ الربا أو أخذ هذا المال الألف ريال، قال: ما عندي شيء الآن، أنا معسر، ما عندي شيء أدفع. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فعليكم إنظاره، فليكن فأنظروه نظرة، ونظر يعني إنظار، أنظروه مهلة من الإنظار. فنظرة إلى ميسرة يعني فأمهلوه وأعطوا فرصة ووقت إلى ميسرة، إلى أن يوسر ويجد المال. قال العلماء: وهذا الإنظار واجب، فإذا كان لك على أحد مال ولما جئته قال: والله ما أجد ما أعطيك يا أخي، وأنت تعرف أنه صادق ما هو متلاعب أو كذاب، فيجب عليك وجوبا أن تنظره، ولا يجوز لك أن تطالبه، لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فنظره، فليكن له نظرة، أي يعني فأنظروا إلى ميسرة. طيب إذا لم يسر وطال الوقت، ذهب العلامة ابن عثيمين في تفسيره بعض أهل العلم قال: لا يجوز أن يطالب المعسر إذا أعسر، الله الذي كتب عليه الإعسار، من أين يأتي بالمال؟ فيجب أن ينظر طالت المدة أم قصرت. فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا أيها المؤمنون على هذا المعسر بالمال كله الذي عنده، مثلا هذه الألف ريال، لما قال: أنا معسر ما أستطيع أن أسددك، فإن تصدقت عليه به قلت: إذن الألف ريال التي عليك هي لك، لا أريدها. قال: وأن تصدقوا خير لكم من إنظاره، خير من أن تنظره تمهله، لأن هذا أفضل، أسقطته عنه بالكلية، خير عند الله عز وجل. وهو وإن لم يأتك المال في الدنيا لكن يأتيك ما هو خير منه عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. والدنيا فانية ومنقضية، لو أخذت هذا المال أكلته وصرفته. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، العلم النافع، تعلمون الآيات وتفقهون وتعقلون عن الله مراده، تعلمون علما نافعا، إدراك الشيء على حقيقته. ثم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا، ثبت أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن. واتقوا يوما، اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم، أي اجعلوا بينكم وبين يوم القيامة وقاية، لأن اليوم هنا هو يوم القيامة، لأنه قد ترجعون فيه إلى الله، تردون إلى الله حينما تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم، يرجعون إلى الله ويقفون بين يديه. فاتق الله وأعد لهذا اليوم ما ينجيك الله به جل وعلا. واتقوا يوما، جعلوا بينكم وبين عذاب هذا اليوم وبين أهوال هذا اليوم وقاية، لأنه يوم لا بد منه، ولا بد أن نرجع إلى الله، لا يتخلف منا أحد، بل سنقف حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانية من رؤوسنا، والعرق في الناس على قدر أعمالهم. وهذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان عليه أن يخاف من الآخرة ويخاف من يوم القيامة ويعمل الأعمال التي يرجو أن تنجيه من الخوف والفزع. هذا رد على من يقول إنا لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن نعبده فناء فيه. هذا ضلال مبين، بل يعبدون المؤمنون ربهم خوفا وطمعا، يخافون الله، يخافون من النار، يخافون يوم القيامة، يرجون الجنة، يطمعون فيها، يطمعون في رحمة الله. والخوف والرجاء عبادة من أعمال القلوب، بل هي من صفات المؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان إذا قام يصلي من الليل يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كصوت القدر التي تغلي بالماء إذا وضعت على النار من البكاء، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، توفى من التوفية، توفى أجرها، توفى كسبها، كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيوفى المؤمن ثوابه، ثواب أعماله، ويوفى الكافر أيضا جزاء أعماله، وهم لا يظلمون. لا المؤمن يظلم في شيء من حسناته، ولا يظلم في شيء من سيئات توضع عليه وليست له، وكذلك الكافر لا يظلم بوضع سيئات عليه لم يعملها. لأن الله جل وعلا حكم عدل. وأذكر بعض الأحاديث التي تدل على فضل إنذار المعسر. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة، وفيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر ويضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي أمامة أسعد ابن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على مؤسر أو ليضع عنه. وروى الإمام أحمد بسند صححه الألباني في الإرواء عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر مؤسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول من أنظر مؤسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر مؤسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر مؤسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. الله أكبر، فضل عظيم. وروى الإمام مسلم عن أبي قتادة أنه كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، نوع من الطعام، فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ فقال إني مؤسر وليس عندي شيء. قال الله إنك مؤسر؟ قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال رضي الله عنه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة فقال ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها يا ربي إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز، يعني التجاوز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المؤسر. قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة ولا بأس نذكر حديثا، لأن فيه الحقيقة يعني بيان فعل الصحابة كيف فهموا، كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه الأحاديث، هذه الآية وهذه الأحاديث. فروى مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له ضمامة، أو معه ضمامة أي رزمة من الورق يضم بعضها إلى بعض، ضمامة صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب، واضح مغضب. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، يعني من آل حرام، ليس المراد حرامي يعني يأخذ المال، مال يعني نسبة إلى بني حرام، كان لي على فلان ابن فلان الحرام مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو؟ أثم يعني هنا فلان؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر. قالوا والجفر هو الذي قارب البلوغ، وقيل هو الذي قوي على الأكل، يعني جفر ولد تو بالغ. فخرج إلي فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعيدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت والله معسرا. قال آلله. قلت آلله. قال آلله، هذا يستحلفه مما تقول والله آلله. قلت آلله. قال آلله يعني ثلاث مرات. ثم قال فأتى بصحيفته اللي فيها الدين فمحاه بيده، ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه. أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا وضع الله، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الحديث، هذه أحاديث عظيمة يا أخوان. والمسلم هدفه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر القرآن، وأن تصدقوا خير فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير، وهذه الأحاديث تؤكد ذلك وتبينه. والصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، ما قال قدم عليه خليه يحبس يسجن حتى يسدد. ولا شك أن المسلم يطلب الفضل ويطلب الخير ويحرص، لأن الحقيقة هذا المال مضمون، إن تركه لله عز وجل فوالله سيجده عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم قال جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية تسمى آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله، أطول آية في كتاب الله، صفحة كاملة آية الدين، لأن سورة البقرة مدنية، والمدنية تمتاز بطول آياتها صفحة كاملة، لكن هذه الصفحة تجد في السورة المكية قد تكون أربع سور أو خمس سور، وهي آية واحدة وتلك سور متعددة. وقيل أقصر آية، هذا قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قال هذه أطول آية في المعاملات بين الخلق. ثم قال وأقصر آية ثم نظر، في سورة المدثر، لأنها خمسة أحرف، إذن هذه أطول آية، آية الدين، وأقصر آية في القرآن ثم نظر. ثم قال الشيخ، وهذه فائدة أفادنا بها، قال وأجمع آية للحروف كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعت حروف المعجم كلها، ألف باء تاء تاء جيم، الحروف 28 حرف. قال وأجمع آية للحروف كلها آيتان في القرآن فقط، إحداهما قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا إلى آخر الآية، وهي الآية 154 من سورة آل عمران. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه إلى آخر الآية، وهي الآية 29 من سورة الفتح، فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية. الحاصل أن هذه أطول آية في كتاب الله عز وجل، فينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بوصف الإيمان الذي يحملهم على فعل ما سيأتي من النداء وامتثاله. فقال إذا تداينتم بدين، ومعنى تداينتم بدين يعني داين بعضكم بعضا، والدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو أجرة أو صداق أو قرض أو غيره، كل ما ثبت في ذمة الإنسان سواء كان بيع عن طريق بيع شراء أو أجرة أجر عليه البيت ما سدد هذا دين، أو صداق صداق امرأته ما سدده هذا دين له لها عليه، أو قرض أقرض إنسان قرض هذا دين أيضا. إذا تداينتم بدين يعني داين بعضكم بعضا إلى أجل مسمى، إلى وقت محدود. أما في البيع فلا بد منه الأجل، لا بد منه، على هذا جمهور أهل العلم قالوا وإلا يكون مجهولا. فاكتبوه، فاكتبوه أي فاكتبوا الدين المؤجل إلى أجله، يكتب عقد اشترى منه سيارة بكذا إلى أجل كذا أو يعطيه كل شهر كذا. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب، كاتب هذا أمر للكاتب أن يكتب، لكن أيضا يكتب بالعدل، والعدل المراد به الاستقامة وهو ضد الجور، والمراد هنا فليكتب ما طابق الشرع، يكتب كتابة شرعية، ما يكتب ربا وإلا غش وإلا تدليس وإلا، يكتب بالعدل. فليكتب كاتب، فليكتب بين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. تكتب قالوا اكتب بيننا عقد، لا يأبى، يقول لا ما أبغى أكتب لكم. فليكتب، بل يقول هذا يعني كأنه يقول هذا من شكر النعمة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، مثل ما علمه الله هذه النعمة، دليل أن نعمة الكتابة نعمة عظيمة لا يمن الله عز وجل عليه بالكتابة. فليكتب أي الكاتب، وليملل الذي عليه الحق، والإملال والإملاء بمعنى واحد، يقال أملى الدرس أو أملل الدرس بمعنى، وأملل لغة قريش، وأملى لغة تميم. وبأي، والمعنى يعني متقارب، المعنى متقارب، والإملاء هو أن يلقي كلاما على سامعه ليكتبه عنه، يملأ عليه يعني ألقى كلام ليكتبه السامع، اكتب. قال وليملل الذي عليه الحق وهو المدين، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ليه بتقوى الله عز وجل والخوف منه، ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص منه شيئا. يملل الحق الذي عليه كما هو، لا زيادة ولا نقص، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. إذا كان الذي عليه الحق يستطيع أن يملي فليملل، لكن الذي على الحق ما يستطيع أن يملي، إما أنه سفيه يعني لا يحسن التصرف، السفاه خفة في العقل فلا يحسن التصرف، أو ضعيفا يعني ضعيفا في عقله، إما لجنون وإما لصغر، أو لا يستطيع أن يمل هو، ما يستطيع يملي لخرس أخرس ما يقدر يتكلم، أو صمم ثقل في لسانه أو في أذنه ما يستطيع يعبر حتى يفهم عنه، أو ما يسمع في أذنه سمعه صعب، فليملل ولا يستطيع أن يمل هو، يعني هذا الذي عليه الحق بسبب ضعفه أو سفهه، فليملل وليه بالعدل، الولي المسؤول عنه الذي يتولاه يحل محله، ويملل ويملي الحق الذي على موليه بالعدل لا بزيادة ولا نقصان، وبالصدق يكون مطابقا للحقيقة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا السين للطلب، والمعنى واطلبوا شهادة رجلين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذا ما وجدتم رجلين يشهد رجل وتأتون بامرأتين تقومان مقام الرجل الآخر. فإن لم يكونا يعني الشاهدان رجلين فرجل، يعني فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا دليل أن الشاهد لا بد أن يكون مرضيا في دينه وأمانته، ما يكون شاهد كذاب متلاعب فاسق فاجر، لا بد. هذا دليل على شرط العدالة في الشاهد، شاهدا عدلا هذا يحتاج أن يؤدي هذه الشهادة، قد يحتاج إلى أداء هذه الشهادة مستقبلا. وهذا الحديث قال نعم قال وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قرئ إن تضل وأن تضل، والمعنى كما هو ظاهر، حتى إن ظلت واحدة، ومعنى ظلت يعني هنا نسيت، ظلت يعني نسيت وأخطأت الشهادة فلم تتذكرها فتذكر الأخرى، المرأة الأخرى تتذكر، يشهد امرأتان. وفي هذا فوائد، أولا أن المرأة على النصف من الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال في البخاري وغيره، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ناقص عقل دين لكن تذهب بقلبك وعقلك وتسلبك إياه. قلنا يا رسول الله ما نقصان عقولنا وما نقصان ديننا؟ قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان دينكن، نقصان دينكن. وأليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان عقولكن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أن المرأة تنسى أكثر من الرجل، تذكر إحداهما الأخرى. قال جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الشهداء الشاهد إذا دعي إلى الشهادة، إلى تحمل الشهادة، تعال اشهد على العقد يا فلان، أو على أداء الشهادة، شهد قبل سنة أو سنين، قل تعال اشهد بالذي تذكر، لا يأبى، لا يمتنع، يقول لا ما أريد أشهد، لا يأبى. الله جل وعلا يقول لا يأبى يعني لا يمتنع، يشهد سواء على تحمل الشهادة أو على أداء الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لكن بشرط أن يدعى، يطلب منه، لو ما طلب منه لا ما يأتي بنفسه، لكن إذا دعي إلى ذلك ليشهد أو ليؤدي الشهادة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ولا تسأموا. السأم قالوا هو الملل، يعني يسأم يمل، تمل نفسه هذا، يقول لازم أكتب الدين. لا تسأم يا عبد الله، ولا تسأموا، لا تملوا من كتابة الدين، لأن هذا خير. تريد تتسامح جزاك الله خير، تسامح، لكن كتابته خير، لأن هذا الدين اليوم هو لك، وغدا لو مت الورثة حق الورثة تكتبه. ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوه صغير أو كبير، الدين قليل أو كثير، ما دام أنه دين اكتبه قليل أو كثير، صغير أو كبير، إلى أجله، إلى الوقت الذي اتفقتم عليه، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ذلكم وهو كتابة الدين صغيره وكبيره أقسط، أعدل عند الله عز وجل، أقوم وأعدل حفظ الحقوق، وأدنى وأقوم للشهادة، يعني أقرب إلى إقامتها والإتيان بها صحيحة. ما ينسى الإنسان، تذكر يقول نعم صح هذا والله، وهذا توقيعي، نعم نعم ذكرت العقد، أقرب إلى التذكر، إنسان ينسى. قال وأدنى أن لا ترتابوا، أقرب إلى أن لا تشكوا. إنسان يمر عليه 5 سنوات 6 سنوات ينسى، يقول فلان يبين يشهد، أنا والله أني شاك إن مسوي شيء بالعقد، أشوفه حريص أكثر من اللازم، يرد الشك، لكن إذا كتبت ترى ما كتبت وتعقله وتتذكره. قال نعم وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة، وتجارة قرئ بهذا وهذا على أن كان هنا تامة، إلا أن تقع تجارة أو أنها ناقصة، تقع الكتابة أو أن تقع المعاملة تجارة، خبر كان، إلا أن تكون تجارة حاضرة. الحاضر ضد الدين، يعني يد بيد كاش، حاضرة كم السلعة هذه، هذا الكتاب كم؟ قال 100 ريال، خذ 100 أعطي الكتاب، هذا ما يحتاج، تجارة حاضرة موجودة، ما يحتاج أن نكتبها. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تديرون يعني تتعاطونها، من الإدارة من الدوران، كأنه أدار ودارت هذه السلعة من يده إلى يدي، ودارت نقودي من يدي إلى يده، إلى يده، هذا لأنها حاضرة، أخذ وعطاء. قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم ولا حرج ألا تكتبوها، تتركوا الكتابة، لأن خلاص أخذ السلعة وأنت أخذت فلوسك قيمتها، فلا حرج عليكم في هذا. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم. دليل على أن الإشهاد على البيع هو ظاهر القرآن، والله تبايعنا حتى ولو كان كاش، بعتك سيارة، بعتك كذا، السنة الإشهاد. لكن ظاهر الأمر الوجوب، وأشهد هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشهاد على البيع واجب يجب، قال لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وجمهور أهل العلم إلى أن الإشهاد على البيع سنة. والأصل يا أخوان في الأوامر إيش؟ الوجوب، والأصل في النواهي تحريم، إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك، إذا وجد صارف. فما هو الصارف عن وجوب الشهادة على البيع؟ لا شك أن الراجح هو قول الجمهور أن الإشهاد سنة، ولو لم يشهد لا يأثم وليس بواجب. ما هو الدليل؟ لا ما فيها دليل الآية الأول. نعم الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فجعل الناس يعرضون الأعرابي بعد أن اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهم في طريقهم يمشون يسيرون في غزوة، فقابلهم أعرابي فعرض فرسا معه وما كسره النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتراها منه، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الأعرابي يعرضه أناس من الصحابة لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شراها، فأعطوه قيمة أعظم أكثر، فنادى بأعلى صوت قال يا محمد إن كنت اشتريت الفرس يعني فخذها أو كذا، هل لك بها رغبة أو كذا؟ قال ألم تبعنيها؟ قال اشتريتها. فجحد الأعرابي قال قد بعتني، قال لا، هل لك من شاهد؟ هاتي شاهدك أني بعتك، هذا أعرابي متشيطن، قال هات شاهدك أني بعتك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خزيمة ابن ثابت قال أنا أشهد. قال ماذا؟ قال أشهد أنك بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الأعرابي، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة ما حملك على ما قلت؟ أنت ما كنت عندنا. قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك ببعير أو فرس، صدقناك في القرآن سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد، فدل على أن الإشهاد سنة، لو لم يشهد إن شاء الله الإنسان لا يأتم، وخاصة محقرات المعاطات، ما يسمونه بيع المعاطات أو الأشياء اليسيرة، كل ما اشتريت مات بتشهد عليه، هذا فيه إشكال، لكن الأشياء الكبيرة ذات القيمة نعم يشهد عليها. قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار يعني لا يضار، هو لا يضر غيره ولا يضر، فلا يضر الكاتب غيره بأن يكتب شيئا خاطئا مضرا، ولا يضار الكاتب، يأتي أحد يقول ليش تكتب العقد يضره هو ويؤذيه، ما يجوز لأنه قام بعمل شرعي. ولا شهيد، ولا يضار الشهيد أيضا، لا الشهيد يجوز له، لا يضر غيره يشهد شهادة خاطئة كاذبة شهادة زور، ولا يجوز لأحد أن يضره لما شهدت، أو لا بد أن تترك الشهادة وإلا أفعل بك وأفعل حتى يرجع عن الشهادة، هذا يحصل كثير، والله عز وجل بيّن هذا الحكم. ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إن تفعلوا تضار الكاتب والشاهد أو يضار الكاتب والشاهد غيرهم فإنه فسوق بكم، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، فإنه فسوق بكم واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية في كل أموركم، ومن ذلك عدم مضارة الكاتب والشهيد لا منهما ولا عليهما ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال بعض أهل العلم إن تقدير الكلام واتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى سبب للعلم، فالإنسان إذا اتقى الله علمه الله. وقال بعض أهل العلم بل الكلام مستأنف هنا، ويعلمكم الله هذا كلام مستأنف جديد، لأنه يقول فيما سبق من الأحكام يعلمكم الله أحكام دينه والله بكل شيء عليم جل وعلا، قد أحاط بكل شيء علما. ولا شك أن التقوى تورث العلم، لكن ليس كل متق عالم، بعض الناس متقي لكنه ليس عالم من عامة الناس، لكن التقوى تورث العلم ولا شك بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى لله نعم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إن كنتم على سفر يعني كنتم مسافرين، يعني ما سبق من الأحكام من آية الدين هذا إذا كان الناس في حال الإقامة والتوطن، لكن إن كنتم على سفر والسفر مظنة عدم وجود الكاتب الذي يكتب، خاصة في ذلك الزمان ما كان القلم قد فشى مثله الآن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لم تجدوا كاتبا يكتب بينكم العقد، فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة يعني فخذوا رهانا أو فارتهنوا رهانا، والرهان جمع رهن، والرهن كو الأصل فيه الحبس، الرهن هو الحبس، كل نفس بما كسبت رهن يعني محتبسة، وفي الاصطلاح توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يقول أنا أبيعك السيارة هذه بشرط ترهن بيتك أو أرهن بيتك، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه، فرهان مقبوضة. إذن فارتهنوا رهانا أو فخذوا رهانا، لكن قال مقبوضة يقبضها المرتهن على المرتهن، يقبضها صاحب الحق على الذي أخذ منه الدين. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القبض شرط، قبض الرهن شرط، ولا يصح الرهن إلا بالقبض، واستدلوا بهذه الآية فرهان مقبوضة، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب به بعض إليه بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض، فرهان مقبوضة يعني القصد إنك ارتهن رهن واقبضه، لكن هل يمضي العقد الآن؟ قال أرهنك سيارتي، نعم العقد يصح الآن، لكن لو ما جاءك بالشيء المرتهن إلا بعد أن مضى العقد لا بأس، هذا رأي الجمهور. وذهب بعض العلماء يقول لا، أصلا ما يصح العقد حتى يأتي بالشيء المرتهن، يأتي بالرهن. قال جل وعلا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أمن بعضكم بعضا، أمن يعني أمن اتخذه أمينا وثق به، أمنه قال والله هذا أمين أنا أمنته فهو ثقة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا الذي أخذ الأمانة المؤتمن، المؤتمن المرتهن أو المؤتمن، ليس رهنا هنا، ليس رهنا، قال والله يا أخي أنا أمنتك وأنت ثقة عندي ما يحتاج، لا كاتب ما معنى كاتب ولا ورهن ما أبيك تعطيني رهن، لكن أنا أمنت وثقت بك وأنت أمين عندي وثقة، خلاص خذ، لا أشهاد ولا رهن، لا بأس بهذا. وإن فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يتق الله ربه ويرد الأمانة ويرد المال. واستدل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا المقدار من الآية فإن أمن بعضكم بعضا، قال هذه نسخة الآية التي قبلها الأمر بالإشهاد، قال نسخته لأنه قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وكأنه يرى أن هذا عام وليس خاصا في السفر. ثم قال ولا تكتموا الشهادة، والكتمان هو الإخفاء، هو الإخفاء وعدم الإظهار وعدم الإتيان بالشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها يخفيها ويجحدها يغيرها فإنه آثم قلبه، يعني وقع قلبه في الإثم، لكنه أسنده إلى القلب، قالوا لأنه شيء خفي فأسنده إلى القلب، فهذا القلب آثم، ما هو قلب آمن صادق، فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، قد أحاط بعملكم علما وبكل ما تعملون. وهذا تهديد وتخويف لمن خالف الحق وخالف الشرع، وترغيب لمن عمل بما أمره الله به بأن الله عليم بأفعاله وسيجازيه عليها. ثم قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، خلقا هو الخالق لها، ملكا هو المالك لها، تدبيرا هو المدبر لها المصرف لها، فلله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدل على عظمته وعظم ملكه وأنه هو الإله المعبود وحده لا شريك له، وهو الذي أوجد السماوات والأرض وما فيهن، وهو الذي يملك شأنهما ويتصرف فيهما، وهما وما فيهما تمضيان على أمره وتقديره جل وعلا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تظهروا ما في أنفسكم فيظهر وتتكلمون به ويسمع، أو تخفوه تسروه ولا تظهروه يعلمه الله، نعم يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. انتهى الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله صل على إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة كان صلاة قائمة عجب حق المسيح يقول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا وتصريفا وإن تبدوا ما في أنفسكم تظهروا ما في أنفسكم وتعبروا عنه بالكلام أو الفعل أو غير ذلك أو تخفوه تسروه ولا تظهرونه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله أي يطلعكم عليه على وجه المحاسبة يوم القيامة. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا كما عند الإمام أحمد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. وجاء في بعض روايات مسلم أنه لما أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم قد فعلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يحملنا ما لا نطيق، وإن شاء الله يأتي الكلام عليها مفصلة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن هذا في أول أمر ثم نسخ. قال الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا أشكل على الصحابة، لأن الإنسان الحقيقة في نفسه يفكر في أمور خطيرة جدا. حتى قال بعض الصحابة: يا رسول الله، الرجل تحدثه نفسه بالأمر لو خر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي لفظ: ذاك صريح الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. هذا من رحمة الله، وإلا لو كان كل إنسان يفكر في شيء وحسبه الله عليه والله ما ينجو أحد. ولهذا أصحاب الصواب أن هذه الآية نسخت، والحديث في صحيح مسلم وغيره. وبعض أهل العلم يقول: لا، هذه الآية يحاسبكم به الله، يعني الله عز وجل يطلعكم عليه يوم القيامة على وجه المحاسبة، لكن ما يؤخذكم به، لكن يحاسبكم، يطلعكم على ما وقع في صدوركم وما أخفيتموه، يحاسبكم يعني يطلعكم عليه، لكن لا يؤاخذكم به. وهذا القول ضعيف، لأنه ماذا بعده؟ قال فيحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء، هذا الله يؤاخذ به. هذه الآية تدل على أن الله يؤاخذ بما نخفي ويحاسب إذا حسبنا عليه، لكن الصواب أن هذه الآية منسوخة. فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، نعم، قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا بعد أن مر معنا تفسير يعني سبب النزول وقول الصحابي يفسر الآية ويعيننا على فهم الآية. فالصحابة لما قالوا ما نطيق هذا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا وأقروا حتى ذلت ألسنتهم. وهذا إخبار عما قالوه. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول وقر وصدق بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن، والمؤمنون كذلك، وآمن المؤمنون بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ثم قال كل آمن بالله ربا سبحانه وتعالى. والإيمان بالله يشمل الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وحياته ووجوده جل وعلا. والصواب نعم هكذا قال الشيخ ابن عثيمين، والحاصل أنه يشمل الإيمان بالله جل وعلا ربا ومعبودا ومألوها وبكل ما أخبر به عن نفسه. كل آمن بالله وملائكته، يؤمنون بالملائكة تفصيلا وإجمالا، التفصيل بمن جاء ذكر اسمه مفصلا، ويؤمنون أن جبريل موكل بالوحي وأنه أفضل الملائكة، وأن إسرافيل موكل بالقطر، وأن مالك موكل بالنار، وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح. نعم أنا مش قلت بالنفخ، نعم إسرافيل بالنفخ، وميكائيل بالقطر. وإن كان بعض أهل العلم يتكلم يقول إسرافيل وميكائيل ما ثبت، ولكن ابن عبد البر يحكي الإجماع أن الأمة أجمعوا على تسميتهم بهذا، لكن معروف ما في إجماعات أبي ابن عبد البر رحمه الله. ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا، نعم، ونؤمن بالملكين، ونؤمن أن لكل إنسان ملائكة يحفظونه من أمر الله من بين يديه ومن خلفه، ونؤمن إيمانا إجماليا بكل ملك، ونعتقد أنهم لا يحصون كثرة. ولهذا في حديث العطيق أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. وفي حديث الإسراء أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بإبراهيم وإذا هو مسرد ظهره إلى البيت المعمور، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، ما يعودون إليه إلى يوم القيامة، فلا يحصون كثرة. نعم، فنؤمن إيمانا إجماليا وتفصيليا. وكتبه أيضا كذلك ما فصل نؤمن به تفصيلا، القرآن أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم. وإيمان إجماليا بسائر الكتب ما لم يسمى لنا نحن مؤمنون به ما دام أنه كتاب أنزله الله جل وعلا. وكذلك رسله، نؤمن بالرسل إيمانا تفصيليا، فنؤمن بخمسة وعشرين نبيا ذكرهم الله عز وجل وذكر أسماءهم في كتابه تفصيلا. وببقية الرسل نؤمن أيضا كما قال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث يحسن إسناده بعض أهل العلم، قال يا رسول الله كم عدد الرسل؟ قال جم غفير، 310 رسولا، في بعض الروايات 15 رسولا. قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. فنؤمن إيمانا بالأنبياء إيمان إجماليا وتفصيليا. لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين الرسل بل نؤمن بهم جميعا. ولهذا من أنكر رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل، لا ينفعه إيمانه بكل الرسل دون هذا الرسول، كما قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح ما كذبوا، قوم نوح ما كذبوا إلا نبيهم. كذبت عاد المرسلين، إنما كذبوا نبيهم. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. آيات عدة في هذا. ولهذا اليهود والنصارى كفار، لأنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بموسى وعيسى وسائر أنبياء الله، وهذه عقيدتهم. قال جل وعلا: وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أمرك، سمعنا قولك، وأطعناك فيما أمرتنا. رضي الله عن الصحابة. كم يتفلت الناس الآن؟ قالوا سمعنا ما أنزلت على نبيه، وأطعنا واستجبنا. غفرانك، غفرانك مصدر من غفر، يغفر غفرانا، ومعناه اللهم اغفر لنا غفرانك، يعني يا ربنا غفرانك، نرجو غفرانك، اغفر لنا غفرانك ربنا. وربنا منادى يا ربنا، وإليك المصير، إليك المرجع والمآل، مصير إليك وأنت ربنا. هذا استسلام منهم لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف هو الأصل فيه الإلزام بما فيه مشقة. فقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تستطيعه، ما كان في وسعها وطاقتها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل الأوامر التي كلفنا فيها نطيقها وزيادة، لا أحد يقول ما أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال بعض أهل العلم إن كسبت واكتسبت بمعنى واحد، وقال أفرق بعضهم، قال كسبت في الخير واكتسبت في الشر، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبته من الشر والإثم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا يعني يا ربنا لا تؤاخذنا، لا تجازينا وتحاسبنا، تأخذنا بجريرة ما عملنا إن نسينا أو أخطأنا. والنسيان هو ذهول القلب، ذهول القلب عن أمر معلوم للإنسان لكن يغيب عنه، فيشرب الصائم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أو أخطأنا، قالوا الخطأ هو المخالفة بلا قصد، يعني قصد العمل، يعني المخالف بلا قصد، يعني يعمل عملا هو أراد العمل لكن ما أراد من وقع عليه العمل، كما لو رمى صيدا فأصاب رجلا، ويدخل في الخطأ الجهل، يعمل عمل قاصدا له لكن جاهل في حكمه. فقال الله عز وجل: قد فعلت. الحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت، لا أؤاخذكم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا هنا كما قلنا منادي يا ربنا لا تحمل علينا إصرا، والأصل في الإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل الإنسان، والمراد به التكليف الشاق والأمر الغليظ، ما جعله الله عز وجل على الأمة السابقة: كان أحدهم إذا أصاب البول جسده لابد يقرضه بالمقراض، كان أحدهم لا يصلي حتى ينتهي إلى محرابه، محراب بيته، إذا سافر، إذا رجع صلاها كلها مع بعضها، وغير ذلك من الآثار والأغلال التي كانت الأم السابقة. قالوا: ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، والحمد لله على سماحة هذه الشريعة يا أخوان. قال جل وعلا: ولا تحمل، قال مخبرا عن المؤمنين: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا تحملنا من التكاليف ما لا طاقة لنا به، ما لا قدرة لنا به، ليس في طاقتنا وليس في قدرتنا ووسعنا القيام به. وهذا في كل الأمور، عشان يدعو سواء في أمر الدين أو الدنيا، يدعو الله بهذا الدعاء: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، تجاوز عن تقصيرنا وعن ذنوبنا، واغفر لنا، أي واستر لنا ذنوبنا واغفرها، استرها وتجاوز عنها، وارحمنا، وهذا جماع الأمر كله، وارحمنا في رحمة من عندك، ويشمل كل ما سبق، وارحمنا رحمة من عندك. أنت مولانا، أنت مولانا وولينا الذي توليت أمرنا، فنعم المولى ونعم النصير. فانصرنا على القوم الكافرين، صرنا على القوم الكافرين، على أعدائك وأعداء الدين الكفرة، انصرنا عليهم. هذا الدليل أن المؤمنين يستنصرون بالله على أعدائهم، لأن الكفار أعداء لهم أبدا، دائما وأبدا. وأورد المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث، أتلو عليكم شيئا منها في فضل هاتين الآيتين. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، قيل كفتاه من كل شر، عدة أقوال. وشيخ الشيخ عبد العزيز باز يقول كفتاه من كل شر، لكن لا أعرف أن في ذلك أثرا صحيحا، لعله استنباط. وأيضا جاء في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وأيضا جاء في حديث صحيح رواه ابن مردوية وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وقال على شرط مسلم من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. وروى أبو عيسى الترمذي بسند صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. الحديث. وأيضا الحديث الذي في صحيح مسلم: أبشر بنورين قد أتيتهما فاتحة الكتاب لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه من تفسير سورة البقرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها حجة لنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونسأل الله العلي العظيم أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.